إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم في كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ